الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمة الله عليه: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، وقد اتفقنا على حفظ المتن. اتفقنا على حفظ المتن، هل وفيتم؟ من وفى بالحفظ؟ اقرأ. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله إن الله واحد لا شريك له. أحسنت. من؟ ماشي، اقرأ. ما يعتقدون؟ طيب، علشو. هذا ذكر بيان إن الله واحد. نعم، حج عبد حافظ، حج عبد حافظ منور. طيب، سؤال. لماذا خص المصنف الثلاثة بالذكر؟ لماذا المصنف يقول هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة، ثم ثنى بصاحبيه أبي يوسف وأبي عبد الله؟ لماذا نص المصنف رحمة الله عليه على هؤلاء مع أن في مذهب أبي حنيفة الكثير؟ علي صوتك. ثم ذكرنا من الأسباب التي عليها نص المصنف على هؤلاء. الأول نعم، السبب الأول أنه قد ظهر في زمن المصنف عليه رحمة الله أناس يخالفون عقيدة أهل السنة والجماعة وينسبون تلك العقيدة الفاسدة إلى هؤلاء، فمن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أراد المصنف رحمة الله عليه أن يذب عن هؤلاء الكذب وأن يبرئهم من تلك التهم التي نسبت إليهم. الثاني نعم أنه نص عليهم يشير بذلك أنه يرتضي أقوالهم في أمور الاعتقاد، فمن طعن في هؤلاء وقال إنهم ليسوا من أهل السنة فقد طعن في المصنف، والمصنف قد تصفر بيمينه ما يعتقد وما يدين به رب العالمين، وهي العقيدة السليمة التي كان عليها السابقون الأولون. فإذا قال قائل إن هؤلاء ليسوا من أهل السنة فقد رمى المصنف بما رمى به الأئمة، وهذا قوله مردود. فهمتم؟ سببان من أجلهما ذكر المصنف هؤلاء ونص عليهم في الذكر. قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. جماعة قالوا إن الإيمان قول واعتقاد، وأخرج العمل عن مسمى الإيمان. من هم؟ المرجئة. فالمرجئة خالفوا أهل السنة، فما هو قول أهل السنة في الإيمان؟ قول أهل السنة يقولون ويعرفون الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وهو القلب وعمل بالجوارح والأركان. أما المرجئة فيقولون الإيمان قول واعتقاد، خالفوا أهل السنة في ماذا؟ في العمل، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وقالوا لا يشترط العمل. فلماذا سموا المرجئة؟ أحمد ماذا؟ ما هو الإرجاء في اللغة؟ الإرجاء الترك والتأخير. الإرجاء في اللغة الترك والتأخير. الدليل على أن الإرجاء في اللغة بمعنى الترك. ها؟ نعم أحسنت. لا الثانية أولها أرجح وأقاف. ها؟ نعم. وآخرون مرجون لأمر الله متركون. وآخرون مرجون لأمر الله يعني متركون لأمر الله. فالإرجاء بمعنى الترك والتأخير. فلما أخر هؤلاء وتركوا الأعمال قيل لهم مرجئة. فكل طائفة تدين بدين يأتي أهل العلم فيسمونهم بما دانوا به. فالمعتزلة لما اعتزلوا أهل السنة قالوا هم معتزلة، والمرجئة كذلك، وقد ينسبون إلى رأس الطائفة الإيمان معناه في اللغة ها دي العقيدة. الإيمان، الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، الدليل. وما أنت بمؤمن لنا، قال الله وما أنت، هذا ذكر، هذا قول من؟ إخوة يوسف. وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدق لنا. إذن فقول المرجئة في الإيمان صحيح على اللغة، قول المرجئة في الإيمان من حيث اللغة صحيح. فالمرجئة قالوا الإيمان تصديق، تصديق بالقلب، واعتمدوا على معنى الإيمان في اللغة، واللغة صدقت قولهم. وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا، هل هذا القول معتبر ولا غير معتبر؟ نعم، قول هدر، قول هدر. على الرغم من أن اللغة صح بها القول وأن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، إلا أن الشرع جاء بقول آخر. فهل إذا خالف الشرع اللغة بأيهما يعمل؟ بالشرع حتما، قول واحد، قول واحد لا ثانية له. فالإيمان في اللغة بمعنى التصديق، والشرع جاء بمعنى اللغة وزيادة، قال التصديق وعليه الإقرار بالقلب، الإقرار باللسان والعمل، الإقرار باللسان والعمل. فما الذي ترتب على قول المرجئة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان؟ ما الذي ترتب على قولهم؟ ما الذي ترتب على قولهم؟ ترك عمل معروف. ما الذي ترتب على قولهم؟ نعم. نعم، لما قالوا الإيمان قول واعتقاد، فالعمل لا محل له عندهم، لا محل له عندهم، فأخرجوه. إذن فمن يعمل كمن لا يعمل، فبنوا على ذلك أن أفجر الفاجرين يصح له أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر الصديق، بل إيماني كإيمان جبريل. لماذا؟ لأن جبريل قال بلسانه واعتقد، وأبو بكر قال بلسانه واعتقد، وهذا الفاسق أيضا قال بلسانه واعتقد، لكنهم لم يعملوا، سواء هذا عمل أو لم يعمل، فلا فرق بينهم. وبنوا على ذلك أيضا مسألة، وهي زيادة الإيمان ونقصانه، زيادة الإيمان ونقصانه. فقالوا طالما أن العمل لا يدخل في الإيمان، إذن فمن يعمل أعظم الأعمال كمن يعمل أقل الأعمال. فالإيمان إما أن يذهب كله، وإما أن يبقى، وإما أن يبقى كله. قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. المصنف أشار إشارة لم ينص على ذلك أن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة، قول صحيح ولا غير صحيح؟ الأشاعرة من أهل السنة ولا ليس من أهل السنة؟ ليس من أهل السنة، لماذا؟ الأشاعرة أهل السنة هم أهل السنة فقط، أما من تسمى بغير أهل السنة وخالف الأصول التي عند أهل السنة فلا يعتقد أنهم من أهل السنة. فالأشاعرة خالفوا أهل السنة في الإيمان أيضا، وأثبتوا صفات قليلة في من صفات الله جل وعلا، إذن فلا يصح أن يقال إنهم من أهل السنة. فمن الذي صرح بذلك؟ من الذي صرح بأن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة؟ نعم، السفرين أبو العوف شمس الدين السفرين قال في لوامع الأنوار: وأهل السنة ينقسمون إلى ثلاث طوائف، أهل حديث وأثر، وأشاعرة وماتريدية. هل بقي بقي السفارين على تلك العقيدة؟ نعم، الظاهر أنه لم يثبت على تلك العقيدة، وأنه وافق أهل السنة في قولهم في كتابه الدرر المضية في عقد الفرقة المرضية، فقال اعلم هديت بأنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق بضع وسبعين اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي من كان في نهج النبي المصطفى وآله من غير زيغ واجفة، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. قال وليس هذا النص يشير إلى حديث الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث معاوية تفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، فيشير وليس هذا النص جزما يعتبر جزما من غير ريب، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. فاتضح بذلك أنه وافق أهل السنة في قولهم أن أهل السنة هم الذين يقولون في الإيمان بكل الأصول، ومن خالفهم في أصل أخرجوه من أهل السنة. قال هذا ذكر بيان عقيدة. ما العقيدة؟ أشير على أحد ولا تسترون؟ اتفقنا على أننا سنسأل على العام، فهل نخصص ولا نترك الأمر حتى لا نفضح؟ ما رأيكم؟ أحسنت. كانوا في زمن وكيع ابن مليح ابن الجراح كما قلت لكم ينتصطون ويسمعون الدرس ويقولون كأن على رؤوسهم الطير، وأنتم حين تسألون على التخصيص كأن على رؤوسكم الطير. أحسنت، فنترك الأمر حتى يسترنا ربنا تبارك وتعالى. العقيدة، ما هي العقيدة؟ أي نعم، أحسنت، لفظة عقيدة. العقيدة، قبل أن نعرف العقيدة، كلام ربنا ينقسم إلى قسمين، هما أخبار وأحكام. كلام ربنا ينقسم إلى أخبار وأحكام. الدليل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. أصحاب اليمين يتكلمون، أصحاب الشمال لا يتكلمون. لما؟ الدليل على أن كلام ربنا ينقسم إلى قسمين. أحمد، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في ماذا؟ صدقا في ماذا؟ صدقا في الأخبار، وعدلا في الأحكام. فربنا تبارك وتعالى خاطب عباده على أمرين، على ضربين، أخبار وأحكام، يخبرهم بأمور، فمحل هذا الخبر التصديق والأمر والنهي. إذا أمرهم بأمر أو نهاهم عن أمر فهذا محل الامتثال والاستجابة، وهو عند ربنا عدل كله. فأيهما يراد به العقيدة؟ أي الأمرين يراد به العقيدة؟ الأخبار ولا الأحكام؟ الأخبار، لأن الأخبار محلها التصديق، والتصديق محله القلب. فهذه الأخبار لما صدق بها المؤمن ربه صدقه بقلبه، فكأن هذه الأمور التي صدق فيها العبد ربه عقد عليها قلبه واستمسك بها حتى صارت في قلبه كالمعقود عليها، فلا تخرج من قلبه من شدة الاستمساك. قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة. هذا اللقب محدث؟ هذا اللقب محدث؟ ولا نطق به الأولون؟ نطق به الأولون؟ الدليل. نعم. نعم. هذا اللقب ليس بمحدث، إلا أنه متين، وقد ذكره الأئمة من قبلنا في زمن التابعين، وقد روي عن ابن عباس أنه لما ظهرت الفتن قال نحن أهل السنة ولا نعلم صحة الحديث أو صحة الأثر. الذي علمنا صحته قول محمد بن سيرين كما عند مسلم في المقدمة، قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، إذا حدثهم راو بحديث فما كانوا يسألونه ما الإسناد، من حدثك، إنما كانوا يأخذون منه الحديث ثقة به. قال فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذوا حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فليؤخذوا حديثهم. إذن فقال ابن سيرين فينظروا إلى من؟ إلى أهل السنة. وكذلك قول أيوب بن أبي تميم السختياني قال إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضاء. إذن فهذا اللفظ ليس بمحدث بل هو لفظ متين سبقنا به الأولون. القضاء للسنة، ما هي القضاء للسنة؟ ألقاب أهل السنة، ما هي الألقاب التي تسمى بها أهل السنة على مر الأزمان؟ أهل الحديث والأثر. الثاني السلفيون. الثالث الجماعة، سنة الجماعة. ثم هم الفرقة الناجية. الفرقة الندي. فلماذا سمى أهل السنة أنفسهم بأصحاب الحديث والأثر؟ لماذا سموا بأصحاب الحديث والأثر؟ نعم، لما ظهر أهل الرأي وصاروا يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ويقدمون الآراء والعقول على الحديث، قالوا نحن أصحاب الحديث والأثر، أصحاب الحديث والأثر. فهل إذا تسمى رجل بأنه سلفي يكون قوله منكر؟ القول مع الدليل، القول مع الدليل. لما؟ نعم. نعم، السلف في اللغة بمعنى من تقدم، كما قال من؟ ابن منظور. ومن؟ البغوي في معالم التنزيل قال والسلف يطلق على من تقدم من الآباء والذين سبقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة كما عند مسلم فإنه نعم السلف أنا لك، إنه نعم السلف أنا لك. من قال، من ذكر من السابقين على فلان سلفي؟ من؟ هل رأيتم أحدا من أهل العلم يقول على فلان إنه سلفي؟ نعم، الذهبي في ترجمة الدارقطني رحمة الله عليه، الدارقطني رحمة الله عليه، لما قال الدارقطني ولم أكن أحب الكلام، قال لم يكن الرجل أبدا من أهل الكلام بل كان سلفيا، بل كان سلفيا. فهذا الذي ندند حوله نرد به على من يتهم أهل السنة ببدعية التسمية، يقولون هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين، يقولون فلا يصح أن يسمى بغير اسم الإسلام. هل هذا الكلام صحيح؟ فإننا نخاطب هذا القائل، نقول هل أنت شيعي؟ فإن قال نعم أهلك نفسه، وإن قال لا قلنا له هل الشيعة كفار في الجملة؟ جواب لا، ليسوا بكفار في الجملة. فلما لم ترضى أن تسمى شيعي؟ فإن قال أنا مسلم قلنا فالشيعة في الجملة مسلمون، وإن قال لست بشيعي إذن فمن أنت؟ فلابد أن يتميز عن تلك الفرق، عن تلك الفرق وعن تلك المسمات. كلام واضح؟ نعم. قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. قلنا أهل السنة يقسمون التوحيد إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. الأول الألوهية، أسماء وصفات، الربوبية. فهل من قسم التقسيم إلى قسمين خرج من هذا الإطار؟ لسه ما جيناش بالكلام ده. أهل السنة بعضهم يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ومنهم من يقسم التوحيد إلى قسمين. أما إلى ثلاثة أقسام، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وأما إلى قسمين قالوا توحيد الإثبات والمعرفة. توحيد الإثبات والمعرفة أي أن تثبت الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد الطلب والقصد وهو الألوهية. واضح؟ هل هذا التقسيم محدث؟ هل هذا التقسيم محدث؟ ها؟ أي محدث؟ لم؟ هل هذا التقسيم محدث؟ ليه؟ نعم، مستنبط من الكتاب والسنة، مستنبط من الكتاب والسنة، وشرح ذلك يطول. إذن فهذا التقسيم ليس بمحدث، بل هو مستقر من نصوص الكتاب والسنة. ما معنى الاستقراء؟ معنى الاستقراء نعم، الاستقراء أن يأتي واحد من أهل العلم على كتاب فيقرأه من أوله إلى آخره، فيستنبط من ثنايا الكتاب قواعد وأصول لم ينص عليها المصنف، إنما هي مستقرة. فهمتم؟ هذا الذي ذكرناه هو شرح ما تقدم من الدروس في العقيدة. واليوم نتكلم عن أنواع التوحيد. فإذا علمت أن التوحيد عند أهل السنة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فينبغي عليك أن تنظر في كل قسم نظرة حريص على الفهم. سبيل ذلك أن تجمع القلب والعقل لإدراك المقصود، وأنا شارع في بيان ذلك مبينا كل قسم وما يتعلق به من مسائل، سائلا ربي تبارك وتعالى العصمة من الشطط والزلل. أولا توحيد الربوبية، وهذا هو القسم الأول والنوع الأول من التوحيد، توحيد الربوبية. كلمة التوحيد كما ذكرنا وكما ذكر أبو القاسم التميمي في كتاب الحجة ونقله عنه الحافظ في أول كتاب التوحيد من الفتح، هي مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعلت الشيء واحدا. فإذا قيل وحد الجهة أي جعل كل الجهات في جهة واحدة وقصدها، فالتوحيد هو أن تجعل الشيء واحدا. وكلمة الربوبية مأخوذة من الرب، والرب في اللغة بمعنى المالك والسيد. دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي أما أحدكما فيسقي مالكه وسيده خمرا. والرب أيضا في اللغة بمعنى الإصلاح، بمعنى الإصلاح. فيقال رببت الشيء ربا، أي أصلحته. فتوحيد الربوبية من حيث اللغة هو أنك جعلت المالك لك والسيد لك والمصلح لك واحدا، أنك جعلت المالك والسيد والمصلح لك واحدا. وأما من حيث الشرع فهي إفراد الله جل وعلا بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وسائر أنواع التصريف والتدبير لملكوت السماوات والأرض. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فتوحيد الربوبية من حيث الشرع هو أن تفرض ربك سبحانه وتعالى بما تقدم. فمشرك العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون هذا النوع من التوحيد، كانوا يعتقدون هذا النوع من التوحيد، لأنه كما ذكرت لكم حقيقة ثابتة وأمر قد استقر في الأذهان، وأمر قد استقر في الأذهان. فربنا تبارك وتعالى ذكر في كتابه أن الكفار على الرغم من كفرهم بربهم إلا أنهم كانوا يفردون ربهم تبارك وتعالى في تلك الصفات الدالة على ربوبيته، وذلك في غير ما آية من كتابه. ففي العنكبوت آيتان، وفي الزمر آية، وفي الدخان، وفي الزخرف، وفي غير ذلك، بل القرآن كله مليء بتوحيد الربوبية. في العنكبوت قول الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولئن سألت هؤلاء المشركين من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. مع أنهم كانوا يعبدون غير الله جل وعلا، فيعبدون الناس والعزة ويعبدون الأصنام ويعبدون كما ذكرت لكم الحجر والشجر، ومع ذلك لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. أما الثانية التي في العنكبوت قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وفي الزمر قول الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هذه الآلهة والمعبودات التي تدعون من دون الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني بسوء أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهؤلاء الذين يعبدون ربهم تبارك وتعالى أو يعبدون آلهتهم ويشركون بالله جل وعلا بآلهتهم في تلك الصفات، إلا أنك يا محمد لو سألتهم من خلق السماوات والأرض ومن نزل من السماء ماء فيحيي به الأرض من بعد موتها، وكذلك قول ربنا تبارك وتعالى في الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهؤلاء الذين أشركوا بالله جل وعلا في عبادته كانوا يفردون ربهم تبارك وتعالى في ربوبيته، لأن هذا كما ذكرت لكم أمر قد استقر في الأذهان. فهذا النوع من التوحيد لم ينكره إلا شرذمة قليلون، توحيد الربوبية لم ينكره إلا شرذمة قليلون كالمجوس. فالمجوس يعتقدون أن للشر إله آخر، فالمجوس يعتقدون أن للشر إله آخر، والفلاسفة والزهرية يقولون بقدم العالم ويقولون أنه غير مخلوق، وغلاة الصوفية، فالصوفية أقسام عوام ومتوسطون وغلاة، فغلاة الصوفية يزعمون أن أقطابهم الأربعة، أقطابهم الأربعة، والقطب يسمونه الغوث، يسمونه الغوث، فيعتقدون أن أقطابهم الأربعة يصرفون الكون مع الله، فيخلقون ويرزقون ولهم إحياء وإماتة مع الله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهؤلاء الذين أشركوا بالله جل وعلا في ربوبيته إنما تغيرت فطرتهم وفسدت، لأن الله جل وعلا إنما فطر عباده على أنهم يعرفون ربهم تبارك وتعالى حق المعرفة وأنه لا إله غيره، فالفطرة خلقها الله جل وعلا صحيحة سليمة مجبولة على معرفة الله جل وعلا وعلى الإقرار له بالربوبية. فلما تغيرت الفطرة وفسدت وصل الأمر إلى أن يزعم بعض الكفار والملحدون أنه لا إله، أن الله غير موجود. هؤلاء أشركوا في الله جل وعلا في ربوبيته. فإن كان هؤلاء وحدوا الله جل وعلا في أمر كالمشركين، وآخرون أشركوا في ربوبية الله جل وعلا فيقع آخرون، وكما قلت لكم الفطرة فسدت وتغيرت وتبدلت، ظهر في الناس من يقول إن الله غير موجود، فهؤلاء كيف يخاطبون، كيف يخاطبون، وكيف يستدل على وجود الله جل وعلا إذا كان المناظر ملحدا مشركا منكرا، كيف يناظرون؟ وانتبهوا، إنما نجري في هذا المضمار وأنا أسميه لغة، لأن النصح واجب علينا ولأننا نحب أن يدخل الناس في دين ربهم، فنتماشى مع هؤلاء كيف يستدل على وجود الله جل وعلا إذا كان المناظر ملحدا منكرا. أولا نقول إن العباد عرفوا ربهم بأمور، نحن عرفنا ربنا بأمور، بالفطرة والنقل والعقل، بالفطرة والنقل والعقل، ومنهم من يقول بالحس، جماع ذلك الثلاثة، بالفطرة والنقل والعقل. أما الفطرة فهؤلاء لما ألحدوا وأنكروا وجود الله جل وعلا تغيرت فطرتهم وفسدت، فلم يبق لنا إلا النقل والعقل في مجارتهم على إثبات وجود الله. إذا قلنا نناظرهم بالفطرة قد تغيرت عندهم، فلا يحسن بنا أن نناظرهم بالفطرة أو أن نخاطب فطرتهم لأنها تبدلت وتغيرت، فلم يبق إلا النقل والعقل. أما النقل فهو الخبر الذي جاءت به الرسل، فالرسل جاءت تخبر عن الله جل وعلا، فهؤلاء لما أنكروا وجود ربهم أصلا أنكروا ما جاءوا عنه، فينكرون رسل ربهم، فلا يحسن بنا أيضا أن نناظرهم أو أن نناظرهم بالنقل، فلم يبق إلا العقل. وهؤلاء يزعمون أنهم أعقل الناس وأنهم لا يثبتون أي شيء إلا بعقولهم، فننظرهم بالعقل فإن قبلوا الحق فالحمد لله، وإلا فقد رفع قلمه عن المجنون، فقد رفع قلمه عن المجنون. فنقول لصاحب العقل هل أنت موجود؟ فنقول لصاحب العقل هل أنت موجود؟ نحن الآن في إطار إثبات وجود الله جل وعلا نتكلم بهذا اللغط الذي نحبه على أولئك الذين ألحدوا وأنكروا وجود ربهم تبارك وتعالى، وإلا فالأمر لا يحتاج. فيقال لصاحب العقل هل أنت موجود؟ فإن قال لا فلم يبق إلا أن يكون ميتا، فحينئذ لا فائدة من كلام الأموات، فالأموات لا ينتفعون بالنصح، وإنما جرينا في هذا الوقت للنصح. وأنه كما ذكرت لكم نحب أن يدخل الناس في دين ربهم، فإن قال نعم أنا موجود، نعم أنا موجود، قلنا له، قلنا وهل كنت قبل هذا الوجود عدما؟ هل كنت قبل هذا الوجود عدما؟ فإن قال لا، قلنا له وأين كنت قبل أن تولد؟ فإن قال نعم كنت عدما، قلنا له فمن الذي وهب لك الوجود؟ فإن قال أنا، قلنا قد اعترفت من قبل أنك كنت عدما، وفاقد الشيء لا يعطيه، ثم إنك ستموت حتما، والذي وهب نفسه الحياة لا يستطيع غيره أن يسلب منه الحياة. فإن قال نعم نعم وهبني آخر، قلنا له فهذا الآخر من وهبه الوجود؟ فإن قال غيره، قلنا له إذا صح ما تقول فلم استطاع أن يهب لغيره الوجود، حينئذ لم يبق إلا أن يكون ثم واهب للوجود لم يسبقه عدم ولم يلحقه عدم. فإن قال هذا كلام صحيح، قلنا له هذه صفة ربنا، هذه صفة ربنا، وهذه من خصائص ربنا تبارك وتعالى التي لم يشركه فيها غيره. ورحمة الله على أبي حنيفة الإمام ثقة عليه رحمة الله، لما جاءه السمنية والسمنية جماعة من فلاسفة الهند ينكرون كل العلوم سوى الحسيات وينكرون وجود الله جل وعلا، فلما جاءوا أبا حنيفة قالوا إن هذا الكون يسير وحده وليس له مدبر، إن هذا الكون يسير وحده وليس له مدبر بل يسير وحده. فلما ألقوا على أبي حنيفة سؤالهم قال دعوني فإني مفكر في أمر شغلني. أبو حنيفة كان من أفراد الناس وكان من أعقل الناس، وهؤلاء لما تغيرت فطرتهم ناظرهم بمثل ما يتكلمون به، وإلا كما ذكرت لكم هذا لغط لا نحتاج إليه. قالوا إن هذا الكون على ما فيه من نسق يسير وحده من غير مدبر له. فلما ألقوا عليه سؤالهم قال لهم دعوني فإني مشغول وإني مفكر في أمر قد شغلني. قال وما هو؟ قالوا وما هو؟ قال جاءني جماعة وأخبروني أن سفينة في البحر محملة بالبضائع وأنواع المتاجر ليس لها من يسير لها أمرها. قال أتاني جماعة وأخبروني أن سفينة في البحر محملة بالبضائع وأنواع المتاجر وليس لها من يسير أمرها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتخترق الأمواج العظام وتسير وحدها من غير مدبر لها. فقالوا وهل يقول هذا عاقل؟ فقال سبحان الله، أفلا يعقل على سفينة كهذه مع ضلالتها أن تدبر نفسها بنفسها، ويعقل على هذا الكون أن يدبر نفسه بنفسه؟ حينئذ بهت القول. كما قلت لكم أصحاب العقول لا ينظرون إلا بالعقول، لما تغيرت الفطرة وفسدت فلم يبق لنا إلا العقل. حينئذ إذا قال صاحبنا الحمد لله أقررتك وقد هداني ربي لمعرفتك، قلنا حسبك، قلنا حسبك، ها قد هديت إلى ما رجونا، فالحمد لله بما أوضحناه لك. لكننا نقول إن المؤمنين من عباد الله جل وعلا ليست هذه طريقتهم في الاستدلال على وجود الله جل وعلا، وإنهم يفسرون قول قائل إن الله يعرف بالمخلوقات. المؤمنون يخطئون قول القائل إن الله يعرف بالمخلوقات، ويقولون بل المخلوقات كلها تعرف بالله. وقد سئل أبو عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمة الله عليه في رجل يقول عرفت ربي بالعقل والإلهام، عرفت ربي بالعقل والإلهام، وهذه الكلمة الخبيثة التي انتشرت بين عوام المسلمين يقولون عرفنا ربنا بالعقل. سئل ابن أبي حاتم في رجل يقول عرفت ربي بالعقل والإلهام، فقال رحمة الله عليه من قال عرفت ربي بالعقل والإلهام فهو مبتدع، عرفنا الله بالله، عرفنا الله بالله. وسئل ذنون المصري بما عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. وقال عبد الله بن رواحة والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في حاشية له قال وكان هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، فصح قول علمائنا إن المخلوقات كلها عرفت بالله، والله عرف بالله، والله عرف بالله. فهذا الأمر هو معرفة الله جل وعلا أخص في الإثبات من توحيد الربوبية. فمشرك العرب كانوا يعرفون ربهم إلا أنهم أشركوا بالله جل وعلا في ربوبيته، لكنهم كانوا يعرفون ربهم ويقصدونه عند الضر. أما هؤلاء فلما تغيرت فطرتهم وفسدت أنكروا وجود الله جل وعلا وأن هذا النوع من التوحيد غير كاف في إسلام العبد. فمن قال إن العبد يدخل في الإسلام بمجرد معرفة ربه فقد ضل، وهو أجهل من حمار أهله، لأن المشركين كانوا يعتقدون أن الله جل وعلا خالق ورازق ومدبر للأمر لا شريك له في ذلك، ومع ذلك لم يقبل الله جل وعلا منهم إلا أن يوحدوه في إلهيته. وهذا هو النوع الذي من أجله أرسل الله الرسل، ألا وهو توحيد الألوهية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.